لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في مسألة مراعاة أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، التي منها إذا حصل ضرر على آخرين غير الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو عموم المسلمين، فهنا يحرم الاحتساب إلا ما كان من أمور لا ينفك عنها الأمر، لا ينفك تنفك عنها الحسبة، بل تصرفات الحياة لا تخلو من مثل غيبة فاسق وشتمه، فهذا أذى يسير لا يسقط وجوب الاحتساب. ووجوب الاحتساب إذا سقط في هذا الباب وهو باب الضرر المتعدي صار الأمر محرما ولم يكن يعني مباحا أو مستحبا، كما في حالة ما إذا كان الضرر يعود على المحتسب نفسه، فإنه إذا لم يؤدي إلى مفسدة أخرى كان مستحبا أن يأمر عنها ولو تعرض للأذى في سبيل الله عز وجل، لكن إذا تعرض غيره للأذى سقط الوجوب وحصل التحريم، كما أنه إذا أدى إلى مفسدة أكبر دون مصلحة كان ذلك محرما أيضا. احنا قلنا الأذى اليسير زي ما لو واحد فاجر راح جاي شتم بابوه أو أمه، فهذا السب والشتم أمر لا ينفك عنه الحياة نفسها، لا لابد أن يكون يعني مسألة الأذى اليسير الذي لا يعتبر في الإكراه يكون ساقطا، أذى معتبر في الإكراه يكون معتبرا في نقل الحكم من الوجوب إلى الحرمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط. يعني إحنا مش هنغير الحكم الأصلي في أن هذا محرم، ولكن قد لا ننهى عنه في هذه الصورة التي يكون فيها اختلاط بين حسنات وسيئة، بين مصلحة ومفسدة. فعندما لا تنهى عن منكر لأن النهي عنه سيؤدي إلى منكر أعظم، فهذا عفو تسكت عنه لا أنك تحله. نحن لا نقول أننا إذا لم نغير منكر الخمارات بسبب أنه سيترتب على ذلك أذية للمسلمين، لا يعني ذلك أننا أبحنا وجود الخمارات ولا أبحنا للظلمة أن يعاقبوا الناس إذا غيروا ذلك المنكر. يعني إذا ولد من غير فعوقب، هل نهينا للدعاة عن أن يقوموا بذلك هو من باب تغيير الحكم؟ لا، بل هو من باب العفو وليس التحليل والإسقاط. الذي يعاقبه على تغيير المنكر مرتكب لمنكر، لأن الواجب أن يعين على تغيير المنكر لا أن يعاقب الناهي عن المنكر ولا مغير المنكر. لكن كما ذكرنا يبقى الحكم كما هو، في شرع الله عز وجل، ولكن ينظر في الباب في الضرر الذي يحصل أكثر أو أقل. قال: مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم. واحد مذنب مستحق ليه؟ لعقوبة. السلطان ترفعه إلى السلطان ليعاقبه، هذا نوع من تغيير المنكر، هذا نوع من تغيير المنكر. لكن إذا رفعته إلى هذا السلطان الظالم وأنت تعرف مثلا أنه سيقتله وهو يستحق الجلد، الصورة على فكرة مش في ذي سلطان، أنت تعرف مثلا فتاة زنت، فتاة بكر تستحق إيه؟ الجلد. أنت تريد أن يمنعها أبوها وأن يؤدبها وأن يعني يمنعها من ممارسة الفاحشة، ولكنك إذا أبلغته علمت أنه إيه؟ يقتلها. فهذا تجاوز في العقوبة. هنا لا ترفع الأمر إليه مع أنه المسؤول الأول عن إزالته، لأن الطاعة في هذه الصورة وهو أن تبلغ والدها ليمنعها سوف تؤدي أو فسوف يكون معها ملازما لها منكر أعظم لأنه يتجاوز في العقوبة. قال: مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. الناس تعمر المساجد ويعني تقيم الصلاة فيها وتدعو إلى الله عز وجل، وبجوارهم مقهى تشرب فيه مثلا الدخان الشيشة وتلعب فيه الطاولة النرد، فلو أنهم كسروا لهم الشيشة ومزقوا أوراق الكوتشينة وكسروا زهر النرد، فيأتي لو أنهم فعلوا ذلك لقبضوا عليهم وأغلقوا المسجد. أنا رأيت بعيني مسجدا بجوار مقهى في مدينة بني سويف، المسجد محطوط عليه عصيتين بالمفتاح يعني بالعكس كده ومتصمرين على باب المسجد، قالوا ده كان مسجد الجماعة الإسلامية، وما زال المسجد موجود ومقفول بالضبة والمفتاح زي ما بيقولوا، يعني مقفول، الخشبتين دول متصمرين على الباب، المسجد مقفول تماما حد يصلي فيه، وجنبيه القهوة اللي بقول لكم عليه طبعا شغالة. ما اظنش، انا لو شفته في يعني سنة 92 تقريبا، من طبعا ايام الصراع المسلح والعنف المسلح اللي كان مستمر من بعد قتل السادات لحد سنة 94. ففي المرحلة دي كانت مساجد بتغلق من اجل ان هم بيعملوا تغيير للمنكر، فبيقوموا المكان اللي بيجتمعوا فيه هو ده المسجد، فبيترتب على ذلك ان هم راحوا ايه قفلوا لهم المسجد، والناس اللي عايزه تصلي تروح مسجد تاني مش بتاع الجماعه، عشان الناس لو هم راحوا يعملوا الكلام ده هناك هيبلغوا وهتحصل بقى المأساة دي. فهذا مثال لهذا الامر في انك تترك تغيير منكر لاجل الا يفوت معروف اعظم من الصلاه بالدعوه الى الله. ده ممكن بالدعوه الى الله عز وجل الناس اللي قاعد على القهوه تخش الجامع، المسجد اتقفل فضلت القهوه شغاله والشيشه شغاله والطاوله شغاله، وربما زاد الطين بله والناس خافت من الملتزمين ونحو ذلك. مثال الثاني في مساله ان ان ان, أن يولد منكر اخر واعتداء على اخرين، هو ما حصل مع الشيخ الاسلام التيميه انه كان يمر بجنود التتار وهم يلعبون الشطرنج، فهم بعض أصحابه أن ينههم فقال لا تنههم، كانوا يلعبون الشطرنج ويشربون الخمر، فقال فإن هؤلاء إذا فاقوا من السكر وتركوا لعب الشطرنج فإنهم يقتلون النفوس وينتهكون الأعراض ويدمرون الأموال، فاتركهم على هذا أهون من أن يعني يتركوا ذلك فينتقلوا إلى ما هو أسوأ منه على المسلمين. هو ممكن يحصل كده منه، لكن بقية المسلمين اللي هينضروا بهذا الأمر، المسلمين التانيين دول هيحصل لهم ضرر بسبب ان احنا قلنا دول ما تشربش، خليهم سكرانين على طول. لو هو يمكن ان يجعلهم سكارى لا يفيقون يمكن دفعهم بأي شيء، بخلاف ما إذا كانوا يعني قد أفاقوا فتفننوا في كيفية يعني قتل الناس وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم. قال فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاة بالصلاح الخالص أو الراجح فهذا مأمور به، أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح هذا مأمور به أيضا، تنهى عن الفساد أو النهي ذا مشروع. وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. نتمنى كل الناس تعرف ما انتوا سكتوا ليه لما حصل كده، انتوا ما عملتوش كده ليه لما ما كلمتوش ليه ونحو ذلك، مع ان الناس تكون اتكلمت بس هم عايزين كلام ايه من نوع معين، كلام فيه شتم وسب وتكفير، ولو ما قلتش كده تبقى انت ايه سكت، ولازم يكون كلام عنيف وشديد بنبره معينه، يقول لك نبرتك كانت هنا اقل من هنا، ويبقى كان ده فقه عظيم عند هؤلاء في تقدير النبره نفسها، مع ان هم مجموعه من الجهال في الغالب. اللي بيترتب على ذلك انت مش لا مقدر ايه اللي ممكن يترتب على ان انك بتتكلم بنبره عاليه، لا ده ترجيحات غايه في الصعوبه. طب نتنياهو بيتكلم على انه ممكن يكون مسائل من يعني من الفقه ان تواجهها بالايه بالسكوت، ان تجيبها بالسكوت. فمثل هذا الامر ما تتعدى عند الناس، انت تامر وتنهى ولكن بدرجه تراعي فيها جهل الجاهلين واعتداء المعتدين وظلم الظالمين، يعني اعني انك لا تريد ان تزيد او ان ينتقل الامر الى اخرين ليسوا مظلومين الان، ينتقل الامر الى ان يظلموا ايضا، والى ان يتضاعف البلاء على الامه، والى ان يبتعد الناس اكثر عن الدين، او ان يزداد الضرر على المجتمع ككل في حصول الفتن فيه والاقتتال ونحو ذلك. وهذا يقول لك بل لابد لك من درجة معينة في صيغة الإنكار ولهجة الإنكار ونحو ذلك. هذا الكلام كما ذكرنا موازنات صعبة أصلا، هم يختارون أمرا معينا، الهوى هو الذي يتحكم في ذلك، لذلك لابد هنا من الانتباه لهذا الأمر. يبقى أن ابن عبد الملك عز الدين عبد الملك في ميثاق الأزهار لما تكلم على أن رد الفعل الذي فيه ضرر على الآخرين فهو مثل أن يقتل رجل بريء أو يزيد مرتكب المنكر تماديا وإصرارا، فقد أجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الأمر المعروف عن المنكر في هذا الوجه. هو الإجماع هو قول جمهور العلماء، ولكن الإجماع فيه نظر، فإن من العلماء من قال يجب أن يأمر وينهى على أي حال وإن حدث ما حدث، لكن هذا غلو كما سبق بيانه من كلام كثير من العلماء، قالوا أن هذا غلو ومن قائله وليس قول أئمة العلم. من هذه المفاسد الأخرى أذى البريء، أذى الغير غير المحتسب، غير المحتسب، فهنا يحرم الاحتساب في الحالتين كما ذكر ذلك الشيخ عز الدين ابن عبد المنعم، اللي هي زيادة المفسدة نفسها كما ذكرنا سورة من يقبل امرأة فإذا قيل له اتق الله جردها من ملابسها وفعل فيها أكثر من التقبيل، وكذلك إذا كان يضرب رجلا فينهاه آخر فيقوم فيقتله، هذا فيه زيادة في المنكر وفيه ضرر على الآخرين، هنا يحرم الاحتساب في هذه الصورة. قضية مراعاة المصالح والمفاسد في الحسبة، قال الله تعالى والله لا يحب الفساد، وقال عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقال عز وجل والله لا يحب المفسدين. وهذه أدلة واضحة جدا في هذه القضية التي صار في زماننا من ينكرها، مراعاة المصالح والمفاسد، يقول لك وإن كل حاجة تقول لها مصالح ومفاسد، مع أن هذا الأمر فيها داخل في عموم هذه الآيات. نعم كل شيء لا بد فيه من الإيه، من مراعاة المصالح والمفاسد. قال الغزالي رحمه الله نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. النسل دي بيدخل فيها العرض، يعني ما هي هو منع الزنا لمنع اختلاط الأنساب، لكن هو في حد ذاته أمر ليس حتى لو يعني حتى لو اطمأنوا إلى عدم ورود نسل العرض نفسه من ضمن المصالح، أو قد يدخلون العرض في النفس، فإن النفس يعني عبارة عن روح الإنسان، حياته يعني أو منافع الإنسان كسمعه وبصره وأعضائه، فجزء من يعني المرأة أعضاؤها بضعها فرجها، وكذا الرجل عرضه، ويعني هذا جزء منه يعني. وإن كان أكثرهم يدخل العرض في باب الحفاظ على النسل. قال فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. فيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له ما لك لا تنفذ الأمور، يعني العدل في الشريعة والقيام بالأمر يعني قهرا على الناس، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. طبعا أبوه كان بيراعي المصالح ويخشى أن بني أمية انقلبوا عليه لو هو خد منهم كل إيه كل شيء، مع أنه يفعل ولكن بالتدرج، فبيقول له تغلي بيك بي وبك القدور في الله، أي حاجة تحصل لنا. قال له عمر لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فأدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. إنه جبت لهم كل مرة واحد يقول له مش عايزين الالتزام بالإسلام ده، مش عايزين الحق ده، مش عايزين العدل ده، في زماننا بقى الإسلام نفسه هو اللي ممكن يحصل عند الناس كده، زي ما يقولوا النظام الإسلامي يقول لك مش عايزين نظام إسلامي ولا دولة إسلامية واللي انتوا بتقولوه ده، وهذا لا شك خطر عظيم. لذا نقول أن هذه قضية اعتبار المصالح والمفاسد في الدعوة إلى الله وفي الحزبة وفي الجهاد وفي يعني في كل الأمور السياسة الشرعية وموازنة في إقامة يعني أو القيام بهذا الأمر في ما فيما بين الناس، هذه قضية عظيمة الأهمية، وهي مرتبطة بمسألة الاحتساب من جهة تقدير الضرر الواقع على المسلمين، ومن جهة ازدياد المنكر بدرجة ما، وهذا في حالة زوال المنكر بالفعل، ولكن يخلفه ما هو أشد منه. أما إذا زال المنكر وخلفه ما هو ضده، هو ضده اللي هو إيه؟ المعروف، فقد وجب الإنكار في هذه الحالة، لأن المنكر سيزول ويخلفه المعروف المراد شرعا. حالة إنكار المنكر وأحكامها. قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده الذي هو المعروف، الإنكار واجب في هذه الحالة. الثانية أن يقل وإن لم يزل بالكلية، لتنهى عن التبرج، تقوم واحدة مغطية شعرها بإشارة، هذا الإشارة في الحقيقة ليس الخمار الواسع الشرعي، ولكن هذا أهون من أن تكشف شعرها بالكلية. فهذا في الحقيقة المنكر لم يزل بالكلية، لأن ما زال هناك جزء يعني أو ملابس ضيقة أو نحو ذلك لم تلبس اللباس الشرعي، فهنا قد قل المنكر ولم يزل، والإنكار واجب في هذه الحالة أيضا. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، منكر آخر حيزول ويخلفه مثله، منكر مماثل. فهذه محل اجتهاد. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. في مثال أن يقل المنكر ولا يزول، مثال رجل يستمع الغناء عبر سماعات عالية الصوت، فيسمع هذا الغناء عدد كبير من الناس، عندما نهي عن ذلك خفض صوت السماعات، ما قفلش. طب هل يجوز أمره بأن هو وطيه شوية؟ بس توطيه شوية مفيش منكر، مفيش إنكار المنكر، لكن أنت من تقول له أن ده لا يجوز أو ده حرام أو هات قرآن تأمره بمعروف بدلا منه، فيقوم يوطيه علشان يقولك أنت مش عايز تسمع، خلاص أنا مش هسمعك. فلما وطى الأمر ده قل المنكر ولم يزل، فهذه الصورة يجب فيها الإنكار أيضا، فقل عدد من يسمع هذا الغناء. مسألة التساوي في المنكرين ما يحتاج إلى يعني فقه واجتهاد عظيم لمعرفة هذا التساوي، لأن احنا ما هو تقسيم نظري أكثر منه، إنه يعني حساب إن دي إن ده منكر مساوي لده فيه يعني عسر. يعني احنا عندنا تقسيم بيقول إن هو منكر أقل، منكر مساوي، منكر أشد، انه لازم يعدي على مرحلة المساوي ذهنيا يعني كان ده عقليا يعني. فلذا افترض ذلك فقال يكون الحكم هو الاجتهاد. يخلفه ما هو مثله من يخلفه ما هو ضده لو اما يخلفه ما هو شر منه. الحالة الرابعة يعني احنا قلنا الاولى يخلفه المعروف، الثاني يخلفه منكر اقل يقل المنكر، الثالث مساوي محل اجتهاد، الرابع أن يخلفه ما هو شر منه. هذه الدرجة من الإنكار محرمة، وفي هذه الحالة زال المنكر لكن بوجود منكر أشد، أو لم يزل المنكر وأضيف إليه منكر شر منه. يعني بنقول كافر لا يظلم المسلمين، ولو عملنا حاجة عشان نزيل الأمر ده هيجي كافر يظلمهم، هم سكتين، ولكن إذا حاولنا التغيير زي ما بيقولوا يعني بيحكوا أن خوارزم شيء سبب هجوم التتار على المسلمين، إن أيام جنكيز خان أرسل رسالة لخوارزمشاه أحد ملوك المسلمين فقتل الرسل ليرهب جنكيز خان. فعزم جنكيز خان على إيه؟ على أن يغزو البلاد. فإحنا بنقول زيها بقى كده دلوقتي ناس كفار بلاد أوروبا عندهم احترام حقوق الإنسان، عندهم يسيبوا المحجبة والمنقبة والمسلمين يعملوا صلاة عيد في وسط ميادينهم ويعملوا جمعيات ومساجد وحاجة مفتوح الباب ويدعو إلى الله عز وجل، تقوم يقول لك دول كفر، احنا عايزين ايه نجاهد ضد الكفار، يروح جاي مفجر لهم مترو مثلا او محطة اتوبيس، يقول لك نجاهد الكفار، تقوم الدنيا تتقلب والمسلمين بدل ما هم محجبات من غير مشاكل يهجموا عليهم من عامة الناس فضلا عن غيرهم، وبدل ما كانوا بيصلوا في الميادين وصلوا بيحضروا عدد كبير تتمنع الصلاة في الميادين، وبدل ما هم كانوا بيصلوا في المساجد يمنعوهم من المساجد. كل هذا كما ذكرنا بماذا؟ بأنك ما أنت في الحقيقة ما عندكش قدرة على منع النتائج دي، يبقى أنت لست بقادر على العمل الذي سميته جهادا وهو ليس بجهاد. لا تستطيع منع الناس ولا يعني منع الـ يعني الـ الأذى عن هؤلاء، أنت هتعمل حاجة وتسيبهم هم هيتعرضوا الأذى. صاروخين يترموا من غزة على إيه؟ على إسرائيل ويقولوا إحنا مستعدين للجهاد، والجهاد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيوت تتضرب وتتهد فوق أهليها، وناس تقتل وأضعاف وخمس أضعافهم يجرحون، وناس لا تجد عملا وبيوت. يعني أخي كاتب بيقول اللي بيقولوا احنا مستعدين للحرب في غزة عشان الاحداث اللي حصلت اول امبارح، معرفش النهارده حصل ايه، لكن صاروخين اتضربوا فضربت بكل عنف. طب ده بيقول لهم ده في الناس لغايه النهارده عايشه في المدارس من يوم ما بيوتها اتهدت، لا البيوت اتبنت ولا اعمار غزة عمل حاجه والامور زي ما هي. انتوا في شباب بطاله مش لاقي شغل لان حاجات اتهدت، ما أماكن عمل اتهدت وأسواق وهو والعدو لا يفرق. كم قتيل عندنا، كم عنده عاهة مستديمة ولم يعالجوا إلى الآن، أو لا علاج لهم أو لا قدرة على العلاج. أنتوا بتقولوا إحنا نحارب إزاي؟ هذا بالضبط كده اللي بيطالبوا مثلا المسلمين ما تقبلوش وقف إطلاق النار في سوريا مثلا. طب ده المسلمين ما معهمش حاجة، المقاومة دي ما معهاش حاجة ضد الطائرات وضد للطائرات، السلاح ده إذا ما وصلهمش الموازين هتفضل مختلة، وهم العالم كله متكاتف حتى تركيا اللي احتضنت المقاومة مدة طويلة لكن لغاية النهاردة ما ادتهمش ولا ادت لأي فصيل فيهم إيه؟ سلاح مضاد للطائرات، صواريخ مضادة للطائرات. ده لو هو عرف كده لابد ان هو إيه؟ يتوقف عن القصف ده، لكن هو بيطلع نزهة وهم بيشربوا سجاير ويضحكوا مع بعض ويرموا البراميل على الناس يقتل بها من يقتل ويدمر بها ما يدمر، بعدين يروحوا يشربوا الشيشة وهم عم يضحكوا ويصوروا نفسهم بعلامة النصر مجرمين. وبالك إذا أنت ما عندكش هذا الأمر، ما عندكش حاجة مضادة، يبقى أحسن حل إن احنا نوصل بأي طريقة إلى أن يتوقفوا عن ذلك. قال انا هستمر، انا هتستمر انت والناس العجزة الذين لا تستطيع ان تدفع عنهم ماذا تصنع، يعني كي ماذا يصنع بهم؟ المسائل دي على فكرة يعني كان زماننا من الزمان بنتكلم تكسير محل الخمر فيتعد بناءه اكثر احسن منه، هذا الموضوع زاد جدا دلوقتي، صور متعددة في يعني مسألة القتال داخل الدول أو المجتمعات الإسلامية، إن الناس يتصوروا أنه هو بزجاجات الملوتوف هيقف قصاد الدبابات ويفتخرون بذلك فضلا أنه هو ما يكونش في زجاجات ملوتوف أصلا، ويقولون أصلا الناس مدرستش. للأسف هؤلاء لم يدرس الكثير منهم فقه المصالح والمفاسد ولا فقه الأمر المعروف نهى المنكر ولا فقه الجهاد في سبيل الله يترتب على ذلك من المفاسد ما الله أعلم. قال ابن القيم في الدرجات الأربعة: الدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.